واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز، لأنها ترجع إلى محسنات الكلام، وهي من جانب فصاحة الكلام. فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع، فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر وبالأسجاع في الكلام المسجوع. فإن قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله إلى آخر الآيات، فقوله في الحميم متصل بقوله يسحبون، وقوله من دون الله متصل بقوله تشركون، وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها. وقوله تعالى واشهدوا أني بريء مما تشركون آية، وقوله من دونه ابتداء الآية بعدها في سورة هود. ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف عند قوافيه؟ فإن ذلك إضاعة لجهود الشعراء، وتغطية على محاسن الشعر، وإلحاق للشعر بالنثر. وإن إلفاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة. ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق، فيكون مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته، والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام فضول. فإن البيان وظيفة ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر، ولو كان هو الشاعر نفسه. وفي الإتقان عن أبي عمرو قال بعضهم الوقف على رؤوس الآي سنة، وفيه عن البيهقي في شعب الإيمان الأفضل الوقف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، على أن وراء هذا وجوب اتباع المأثور من تحديد الآية كما قال ابن العربي والزمخشري. ولكن ذلك لا يصدنا عن محاولة ضوابط تنفع الناظر وإن شذ عنها ما شذ. ألا ترى أن بعض الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض الصور قد عد بعضها آيات، مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف هايا عين صاد وعين سين قاف وطاسين ميم وياسين وحاميم وطاها، ولم تعد ألف لام را وألف لام ميم را وطاسين وصاد وقاف ونون آيات. وآيات القرآن متفاوتة في مقادير كلماتها، فبعضها أطول من بعض، ولذلك فتقدير الزمان بها في قولهم مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية مثلا تقدير تقريبي، وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه مقام البلاغة من مواقع كلمات الفواصل على حسب ما قبلها من الكلام. وأطول آية قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام إلى قوله وكان الله بكل شيء عليما في سورة الفتح، وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى قوله لو كانوا يعلمون في سورة البقرة، ودونهما قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله إن الله كان غفورا رحيما في سورة النساء. وأكثر آية في عدد الكلمات قوله تعالى مدهامتان في سورة الرحمن، وفي عدد الحروف المقطعة قوله طه سورة طه. وأما وقوف القرآن فقد لا تساير نهايات الآيات ولا ارتباط لها بنهايات الآيات، فقد يكون في آية واحدة عدة وقوف، كما في قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وقف، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقف، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وقف، ومنتهى الآية في سورة فصلت. وسيأتي الكلام على الوقوف في آخر هذا المبحث. فأما ما اختلف السلف فيه من عدد آيات القرآن بناء على الاختلاف في نهاية بعضها فقد يكون بعض ذلك عن اختلاف في الرواية كما قدمنا آنفا، وقد يكون بعضه عن اختلاف الاجتهاد. قال أبو عمرو الداني في كتاب العدد: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن يبلغ 6000 آية، واختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من لم يزد، ومنهم من قال 204 آيات، وقيل 14، وقيل 19، وقيل 25، وقيل 36، وقيل 616. قال المازري في شرح البرهان: قال مكي ابن أبي طالب: قد أجمع أهل العدد من أهل الكوفة والبصرة والمدينة والشام على ترك عد البسملة آية في أول كل سورة، وإنما اختلفوا في عدها وتركها في سورة الحمد لا غير، فعدها آية الكوفي والمكي، ولم يعدها آية البصري ولا الشامي ولا المدني. وفي الإتقان كلام في الضابط الأول من الضوابط غير محرر، وهو آيل إلى ما قاله المازري. ورأيت في عد بعض السور أن المصحف المدني عد آيها أكثر مما في الكوفي، ولو عنوا عد البسملة لكان الكوفي أكثر، وكان لأهل المدينة عددان يعرف أحدهما بالأول ويعرف الآخر بالأخير، ومعنى ذلك أن الذين تصدوا لعد الآي بالمدينة من أئمة القراء هم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وأبو نصاح شيبة بن نصاح، وأبو عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي، وإسماعيل بن جعفر بن كثير الأنصاري. وقد اتفق هؤلاء الأربعة على عدد وهو المسمى بالعدد الأول، ثم خالفهم إسماعيل بن جعفر بعدد انفرد به وهو الذي يقال له العدد الثاني. وقد رأيت هذا ينسب إلى أيوب بن المتوكل البصري المتوفى 200. ولأهل مكة عدد واحد، وربما اتفقوا في عدد آي السورة المعينة، وربما اختلفوا. وقد يوجد اختلاف تارة في مصاحف الكوفة والبصرة والشام كما نجد في تفسير المهدوي وفي كتب علوم القرآن، ولذلك تجد المفسرين يقولون في بعض السور عدد آيتها في المصحف الفلاني كذا، وقد كان عدد آي السور معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن السائب عن ابن عباس أنه لما نزلت آخر آية وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، البقرة الآية، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في رأس 80 و200 من سورة البقرة. واستمر العمل بعد الآية في عصر الصحابة. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، الآية. ترتيب الآي: وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حسب نزول الوحي. ومن المعلوم أن القرآن نزل منجما آيات، فربما نزلت عدة آيات متتابعة أو سورة كاملة كما سيأتي قريبا، وذلك الترتيب مما يدخل في وجوه إعجازه من بداعة أسلوبه كما سيأتي في المقدمة العاشرة. فلذلك كان ترتيب آيات السورة الواحدة على ما بلغتنا عليه متعينا، بحيث لو غير عنه إلى ترتيب آخر لنزل عن حد الإعجاز الذي امتاز به، فلم تختلف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب آي السور على نحو ما هو في المصحف الذي بأيدي المسلمين اليوم، وهو ما استقرت عليه رواية الحافظ من الصحابة عن العرضات الأخيرة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سني حياته الشريفة. وحسبك أن زيد بن ثابت حين كتب المصحف لأبي بكر لم يخالف في ترتيب آي القرآن وعلى ترتيب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية، وفي عديد المناسبات حفظ القرآن كل من حفظه كلا أو بعضا، وليس لهم معتمد في ذلك إلا ما عرفوا به من قوة الحوافظ، ولم يكونوا يعتمدون على الكتابة، وإنما كان كتاب الوحي يكتبون ما أنزل من القرآن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتوفيق إلهي. ولعل حكمة الأمر بالكتابة أن يرجع إليها المسلمون عندما يحدث لهم شك أو نسيان ولكن ذلك لم يقع. ولما جمع القرآن في عهد أبي بكر لم يؤثر عنهم أنهم ترددوا في ترتيب آيات من إحدى السور، ولا أثر عنهم إنكار أو اختلاف فيما جمع من القرآن، فكان موافقا لما حفظته حوافظهم. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الأنباري: كانت الآية تنزل جوابا لمستخبر يسأل، ويوقف جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الآية. واتساق الحروف واتساق الآيات واتساق السور كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان الأصل في آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في الغرض أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل. ومما يدل عليه وجود حروف العطف المفيدة الاتصال مثل الفاء ولكن وبل، ومثل أدوات الاستثناء، على أن وجود ذلك لا يعين اتصال ما بعده بما قبله في النزول، فإنه قد اتفق على أن قوله تعالى غير أولي الضرر نزل بعد نزول ما قبله وما بعده من قوله لا يستوي القاعدون إلى قوله وأنفسهم سورة النساء.